الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة الجن. كنا قد وصلنا بالأمس إلى قوله سبحانه وتعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لا يزال الكلام على لسان الجن، يذكرون إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ويذكرون معتقدهم، وأنهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سماعهم القرآن منهم من آمن ومنهم من كفر، كما قلنا بالأمس منهم المسلمون ومنهم الكافرون. وحتى المسلمون هم كالإنس أيضا تماما في مسألة تفاوت الإيمان، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، على اختلاف أيه في تفسير قوله تعالى دون ذلك، هل المقصود بدون ذلك الكفار أو المقصود بدون ذلك اللي هو أقل صلاحاً؟ احنا قلنا الكلام ده بالأمس. أيضاً قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يبقى المسلم المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، المطيع الذي ينصاع لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنا القاسطون، ومن الجن القاسط يعني الجائر الظالم الذي لم يهتدي إلى الحق. يبقى هما برضو زي الايه؟ زي الانس، فيه الكويس وفيه الايه اللي مش كويس. وان منا المسلمون ومنا الايه؟ ومنا القاسطون. واغلب المفسرين على ان القاسط هنا المقصود به غير المسلم عموما. فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى ده جزاء هؤلاء وده جزاء هؤلاء. قلت لكم قبل كده احيانا يذكر شيء او يذكر شيئان ثم يذكر ثواب وعقوبه كل منهما، الثواب والعقوبه او النتيجه يعني او الجزاء. خلينا نقول كده، الجزاء ممكن يجي مرتب مع ذكر الشيء الاول، وممكن يجي غير مرتب. نخلي بالنا من الحته دي. يعني ايه؟ يعني الوقت ربنا قال على لسانهم وان منا المسلمون ومنا القاسطون، مين اللي ذكر الاول؟ المسلمون. وبعدين قال فمن اسلم، ده في النتيجه. وبعدين واما القاسطون، يبقى في النتيجه برضو ذكر مين الاول؟ المسلمون. ممكن نلاقي في القران، ممكن نلاقي في القران يذكر العمل ثم تذكر النتيجة غير مرتبة. يعني بنقرأ مثلا في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ده العمل ولا الجزاء؟ يا خلينا نقول العمل مثلا يعني. وبعدين ربنا يقول ايه؟ فأما الذين اسودت وجوههم، صح كده؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلاحظ ايه؟ النتيجة عكس الايه؟ عكس العمل. العمل ذكر اصحاب الوجوه البيض، وبعدين اصحاب الوجوه السود، جعلنا الله اياكم من اصحاب الوجوه البيضاء، وفي النتيجة ذكر اصحاب الوجوه الايه؟ السوداء الاول. هنا في ترتيب ولا النتيجة مخالفة للعمل؟ في ترتيب. قال لك ده جائز في لغة العرب وده جائز، ده بيسموه لف ونشر. المرتب يقولوا عليه مرتب، واللي مش مرتب يقولوا عليه غير مرتب، يقولوا عليه مشوش يعني. يبقى ما فيش مشكلة، انت لقيت في القرآن او في السنة، ما القرآن نزل بلغة من؟ نزل بلغة العرب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر اولا المسلمين على لسانهم، ثم ذكر القاسطين، وان القاسط ده اللي هو ليه؟ الكافر الجائر، ماشي، اللي هو لم يهتدي الى الصواب. وفي النتيجة ذكر ثواب المسلم الاول ثم ذكر ثواب القاصد. دي حاجة. حاجة تانية، بعض المفسرين قال إن من أول فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني في اتفاق الأول من المفسرين، خلينا نقول كده، في اتفاق من المفسرين إن جملة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون دي من كلام الجن، لأن هم بيكلموا عن نفسهم بيقولوا أن إيه منا، دي واضحة جدا. لكن من أول بقى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قال لك بقى في خلاف بين المفسرين. ناس قالت ان ده من كلام الجن برضو اللي هو النتيجة، وناس قالوا لا هذا من كلام الله عز وجل. طبعا من كلام الله واضح، لان ايه الذي يعلم المآلات والثواب والجزاء والعقاب؟ من؟ الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ يبقى لو هو من كلام ربنا ما فيش اشكال. قالك طب المفسرين اللي قالوا ان هو من كلام الجن ازاي يبقى من كلام الجن؟ قال لك عادي بقى بالمعتقد الذي هو اللي بيتكلم منهم المؤمنون، بالمعتقد الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا ان المسلم له ثواب وان الكافر له عقاب، مفيش مشكلة، المؤدى او المضمون واحد. يبقى في اتفاق من المفسرين ان جملة وان منا المسلمون ومنا القاسطون دي من كلام الجن، لكن من اول فمن اسلم في خلاف بقى، هل هو من كلام الله او من كلام الجن والمضمون او المؤدى واحد. فمن اسلم فاولئك، يعني من استسلم واطاع امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاولئك تحروا رشدا. تحروا قال لك توخوا وقصدوا رشدا الحق والصواب، يعني أرادوا الخير وعملوا به، هكذا يقول المفسرون. وأما القاسطون ده عقوبة بقى ليه؟ الجائر الظالم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. حطبا كما يقول المفسرون أي كانوا وقودا لنار جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم إيه؟ فكانوا لجهنم حطبا. والقرطبي رحمه الله قال كده فكانوا، أي في علم الله، لأنهم لسه ما دخلوش الإيه؟ النار. فكانوا أي سبق في علم الله أنهم إيه؟ أنهم في جهنم. لحد كده في أي مشكلة ولا الدنيا واضحة؟ واضحة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. في حاجتين عايزين بس نقولهم في الإيه؟ في الآية دي قبل ما نسيبها. الحاجة الأولانية قال لك على فكرة ذكرت عقوبة الكفار ولم يذكر ثواب المسلمين. إزاي؟ قال لك شوف، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، دي العقوبة، لكن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، هم وصلوا للحق، بس ما قالتش الآيات ثواب، لم تذكر الآيات ثوابهم. بعض المفسرين قال لا، بل هذا ثواب إن هم وصلوا للإيه؟ وصلوا للحق. وأضمر يعني أبهم الثواب لعظمه، وأحيانا وحتى دق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، يعني لما تقرأ في القرآن فقد وقع أجره على الله، وهو ده ثواب. قال لك وعلشان الأجر عظيم لم يذكر أحد الثواب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني عمل عمل عظيم، واللي عمل عمل عظيم يستحق عليه إيه؟ ثوابا عظيما. يبقى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، لا ده ذكر برضو لإيه؟ لثوابهم. هنا هنقول حاجتين صح؟ دي الأولانية. الحاجة التانية، وأما القاسطون، في القاسط وفي المقسط في القرآن. المقسط ده مدح وليس ذما. أنت بتقرأ في القرآن والله أو إن الله يحب المقسطين، يبقى اللي ربنا بيحبه ده شيء كويس ولا شيء ده شيء كويس. قال لك المقسط يعني العادل، لكن القاسط يعني الجائر. احنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن المخطئ والخاطئ. المخطئ يعني الذي وقع في الخطأ بدون قصد، يبقى ده مش ملام. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي بدون قصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا قال إيه في الحديث؟ قد فعلت، سبحانه وتعالى قد فعلت، ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ اللي هو بدون إيه؟ بدون قصد. لكن الخاطئ الذي وقع في الخطأ عن عمد. وذلك تلاقي في سورة العلق الكلام على أبي جهل كما يقول مفسرون، ناصية كاذبة خاطئة، ما قالش مخطئة، لأن إيه؟ لأنه وقع في الخطأ عن عمد. قال لك برضو القاصد والمقصد. المقصد ده كويس، صفة مدح اللي هو العادل. لكن القاصد الظالم الجائر، في مشكلة؟ عشان كده ربنا قال إيه؟ على لسان بقى الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ما تفتكرش إن القاسط هنا صفة إيه؟ صفة مدح، لا ده صفة إيه؟ ذم. عشان كده بعد كده قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبة. حد كانت الدنيا كويسة إن شاء الله. ربنا يقول سبحانه وتعالى بعد كده إيه؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إيه وقال لو استقاموا على الطريقة؟ أغلب المفسرين على إن وقال لو استقاموا على الطريقة، أي هؤلاء الذين انحرفوا. آخر ذكر كلمين للقاصد، صح؟ لما لجهنم حاطبة. قال لك هؤلاء لو كانوا آمنوا أسلموا استقاموا على الطريق الحق اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأسقيناهم ماء إيه؟ غدقا. قال لك غدقا أي غزيرا نافعا يدر عليهم الأرزاق. يبقى ماء كثير وفي نفس الوقت يخرج لهم الإيه؟ النبات. ده لو كانوا إيه؟ استقاموا. وطبعا إيه؟ الاستقامة دي عمل، قول وعمل كما يقول أهل العلم. زي ما في حديث: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. عشان قول آمنت بس وما فيش استقامة؟ لا. وانت بتقرأ في القرآن: إلا الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، وتلاقي دائما معها إيه؟ وعملوا الصالحات. أو عملوا الصالحات دي الاستقامة. وبعد الاستقامة فيها إيه؟ فيها كلام طويل، أسباب الاستقامة وموانع الاستقامة والثبات على الاستقامة. وإحنا كنا شرحنا الحديث بتاع إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم في 6 خطب. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر. يبقى وقال لو استقاموا، لو أن هؤلاء، المعنى كده، لو أن هؤلاء استقاموا على الطريقة، أي على الطريق الحق، لأسقيناهم ماء. ده فين ده بقى؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. بس في بعد كده ربنا قال إيه؟ لنفتنهم فيه. طب إزاي لو بقوا كويسين نديهم الدنيا ونفتح لهم وبعدين لنفتنهم فيه؟ قال لك سهلة، لنفتنهم فيه يعني لنختبرهم فيه، لنفتنهم فيه. قال لك إزاي إيه؟ لو هو استقام على الطريقة، مش على الصراط المستقيم، يبقى دي فتنة. قبل ما نقول الجواب، في آيات كثيرة في القرآن بتدلل على أن الإنسان لو كان من المتقين من المؤمنين ربنا يفتح له أبواب الخير وأبواب الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطاعة بتفتح أبواب الإيه؟ بتفتح أبواب الرزق. جميل. قال لك طب ماشي، إيه بقى لنفتنهم فيه؟ قال لك عادي، الفتنة هنا بمعنى الاختبار. ما هو إحنا بنختبر بالإيه؟ بنختبر بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى بنختبر هل نشكر أو نكفر. يبقى لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم. وإحنا قلنا بقى، وإحنا كمان في سورة الملك، أحسن عملا مش أكثر عملا، وإن كان الكثير ممدوح أحيانا، لكن أحسن اللي هو ايه؟ كما قال الفضيل بن عياض، قال احسنه اخلصه واصوبه، اخلصه خالص لوجه الله واصوبه اللي هو ايه؟ موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنفتنهم فيه لنختبرهم. الله يختبرنا سبحانه وتعالى بأمور الدنيا، اللي يشكر يبقى نجح في الاختبار، اللي يكفر يبقى لم ينجح في الاختبار. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في تفسير بقى تاني للآيات دي، بعض المفسرين قال لك لا الآية مش معناها كده، أمال الآية معناها إيه؟ قال لك وأن لو استقاموا على الطريقة، أي الكلام أصلا كان على مين؟ على الكفار، قلنا على القاسطين صح؟ قال لك وأن لو استقاموا على الطريقة أي لو ثبتوا على الضلال لأسقيناهم ماء غدقا. لو كانوا فضلوا برضو على الإيه؟ أو هم هؤلاء لو بقوا على الكفر برضو ستفتح لهم إيه؟ أبواب الدنيا. طب إزاي؟ وبعد كده ربنا قال إيه؟ لنفتنهم فيه. قال لك لنفتنهم فيه أي لنستدرجهم، يبقى تفتح لهم أبواب الدنيا إيه؟ استدراجا. الماوردي رحمه الله نقل عن بعض السلف إنه قال كده، إن كانت الآية في حق المؤمنين المطيعين يبقى لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، وإن كانت الآية في حق الكافرين أنهم ضلوا ثبتوا على الضلال يبقى المسألة مسألة استدراج. وبرضو في المعنى ده موجود في القرآن وفي السنة، ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقرأ الآية دي قال كده، الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعندنا في القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي حديث صريح برضو في القصة دي في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم وهو مقيم على معصيته فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله. يبقى أنا بقول الكلام ده لأن في تلاقي كتير من الناس يقول لك إيه لا أنا صح، أنا لو أكبر دليل على إن أنا صح ربنا بيفتح لي أبواب الخير وأبواب الرزق، وممكن يكون ما بيصليش، ممكن يكون مش مسلم، ممكن يكون. وربنا سبحانه وتعالى قال لك على الكفار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى المؤمن إن ثبت على الطاعة، أو الكافر لو آمن وثبت على الطاعة بقى مؤمن وثابت على الطاعة ربنا يفتح له أبواب الرزق. والتاني برضو ربنا بيفتح له أبواب الرزق، المؤمن يختبر يشكر ولا لا، والتاني إن ظل على الكفر فهو إيه؟ نوع من استدراج الله عز وجل له. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال لك بقى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي يدخله عذابا شديدا شاقا لا طاقة له به. ده مين بقى؟ ده المعرض زي ما في سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. الجزاء من جنس العمل. بس خلينا الأول ومن يعرض عن إيه؟ ذكر ربه. أغلب المفسرين على إن المقصود بالذكر هنا القرآن، لأن كل الكلام جاي من الأول على الإيه؟ على القرآن. والبعض قال التوحيد، والبعض قال العبادة، كلها إيه؟ في مضمون واحد. يبقى اللي يعرض عن الطاعة اللي يعرض عن القرآن. وبرضو المفسرون قالوا كلام جميل في الحتة دي، قال لك الإعراض عن القرآن له وجهان. الإعراض عن القرآن إيه؟ له وجهان، إما أن يعرض بأنه لا يقبله يبقى ده الكافر. يقول لا ما فيش قرآن ومش قابل القرآن، وفي مسلم بيقبله لكنه لا يعمل به أو يفرط في العمل به. خلي بالك في فرق بين الإعراض وبين الهجر. ابن القيم رحمه الله ذكر في الهجر 5 أنواع لهجر القرآن، ما أقصدهاش جي الوقت، لكن قال لك الإنسان اللي بيعرض عن القرآن يا إما كافر إنه ما بيقبلوش، يا إما مسلم مؤمن به وكل حاجة وبيقر به لكنه لا يعمل به أو يفرط في كثير من العمل به. واضح الكلام؟ وهنا الآية ذكرت عقوبة ده وعقوبة ده، يعني برضو ممكن يكون مسلم ويدخل عذابا شديدا شاقا. وطبعا معتقدنا أن المسلم لا يخلد في الايه؟ في النار، لكن قد يعذب وقد يعفو الله عنه، لكن الكافر بنص كلام الله قطعا يدخل عذابا شديدا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طبعا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وده اللي خلى بقى كثير من المفسرين يرجح ان كل الكلام بقى من اول، واما فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، قال خلاص الكلام من اول هنا كلام الله. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ايه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا؟ كان في كلام عن التوحيد، قال لك المساجد بيوت الله، بيوت الله لا يعبد فيها الا الله، انما بنيت المساجد لذلك، لعبادة الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وذكره عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، يبقى لا يجوز أن يعبد فيها غير الله، لا يشرك فيها مع الله. أظن ده معنى إيه؟ واضح. يبقى لو في النهاردة أي حد محطوط في المسجد وبالناس بتعبده من دون الله، لا نقول له إيه؟ ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. وبعض المفسرين توسع قال لك لا، القصة مش قصة العبادة وبس، أمال إيه؟ قال لك القصة إن المساجد تتخذ لأمور معينة ولا يجوز فيها أمور أخرى. نوضح شوية. قال لك يعني المساجد يصلى فيها، يذكر فيها المولى، يقرأ فيها القرآن، يعبد فيها الله بشتى أنواع صور العبادة، لكن في أمور دنيوية هي وإن كانت جائزة في غير المسجد لكنها لا تجوز في الإيه؟ لا تجوز في المسجد. زي إيه؟ قال لي يعني مثلا التجارة، ما ينفعش حد يبيع ويشتري فين؟ في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هي التجارة حرام؟ البيع والشراء حرام؟ لا، لكن تعظيما لمكان الإيه؟ العبادة. زي إيه كمان؟ قال لك زي إنشاد الضالة. فيش واحد يجي في الإيه في المسجد ويقول في عيل تايه ولا في مش عارف بطاقة ضيعة، الكلام ده لا يجوز في المسجد. برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وزي إيه كمان؟ قال لك زي إن المساجد لا يلعب فيها، وزي إن المساجد لا تقضى فيها الحاجة. المقصود في مكان الإيه؟ العبادة نفسه. عارفين إن الرجل لما قام تبول في المسجد النبي قال له لا، لم تبنى المساجد لذلك. وزي ايه؟ زي برضو ان المساجد تبقى طرق، يعني المسجد بعض الناس بيعمل كده، مسجد مثلا زي بعض المساجد اللي ايه ليها بابين على شارعين، تلاقي الناس بدل ما يلف يروح داخل من الباب ده وخارج من الباب ده، بيختصر الايه الطريق عن طريق المسجد. نقول له لا، المساجد ليست طرقا، تنزه المساجد عن ايه؟ عن ذلك. يبقى المساجد دي ليه؟ للعبادة والطاعة. وذلك احنا كنا بنتكلم امس ينبغي ان يكون الانسان مؤدبا في بيت الله. تعلي صوتك في المسجد ينبغي ان تصون حرمة المسجد. الهيجان وعلو الصوت ده لا يجوز. انت في حضرة الملك، انت اول حاجة بتعملها لما بتدخل المسجد بتعمل ايه؟ بتصلي ركعتين، والركعتين دول اسمهم ايه؟ تحية المسجد. لما تروح تقرأ في كتب الفقه تلاقي العلماء بيقولوا كده، والتحية ليست للبقعة، يعني مش عشان المكان كمكان، وإنما التحية لصاحب المكان وهو الله عز وجل. واضح؟ يبقى كل ده من تعظيم الايه يا اخوانا، من تعظيم المساجد. كل ده يشمله قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وذكرت لكم بالأمس برضو حديث إياكم وهيشات الأسواق في المساجد. يبقى أن المسجد عامل زي ايه؟ زي السوق كده، الصوت ايه؟ الصوت يرتفع فيه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، دي كده وضحت. بعض المفسرين قال وأن المساجد، المقصود بالمساجد الصلاة، مقصود بالمساجد الايه؟ الصلاة. يعني ايه؟ قال لك يعني صلاتي لا تكون إلا لله، يبقى ما ينفعش لغير الله لأنه هيبقى شرك، ولا حتى ينفع أن الإنسان يصلي رياء وده برضو شرك. واضح ولا مش واضح؟ يبقى بعض المفسرين فسر المساجد بالايه؟ بالصلاة. يبقى فيه ناس وده اللي عليه الأغلب فسروا المساجد ببيوت ربنا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى ده موافق للإيه؟ للمعنى الأولاني. المعنى الثاني قال لك الصلاة في أي مكان بقى، بتصلي في المسجد، وطبعا انتوا عارفين من خصوصيات أمتنا أن الصلاة تجوز في أي مكان. النبي قال وجعلت، ودي لما ذكر خصوصياته صلى الله عليه وسلم بعض خصوصياته، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني في الأمم السابقة الواحد ما ينفعش يصلي إلا في مكان العبادة، لكن إحنا ممكن نصلي في أي مكان. يبقى هتصلي في أي مكان برضو صلاتك لا تكون إلا لله، قال لك وده برضو معنى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. كم قول كده؟ اثنين، إن المساجد الأماكن البيوت أو المساجد الايه؟ الصلاة. في ناس عممت قال لك المساجد الطاعة عموما. يعني الطاعة عموما؟ قال لك يعني أي عبادة، صلاة زكاة صيام لا يكون إلا لله، بس عبر بالمساجد. قال لك عشان المساجد بتقام فيها الصلاة، والصلاة أعظم العبادات، لكن أي عبادة لا تكون إلا إيه؟ لا تكون إلا لله. وفي ناس قالت وأن المساجد، قال لك المساجد جمع مسجد، مسجد بفتح الإيه؟ الجيم. إيه مسجد ده؟ قال لك الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان. إحنا عندنا في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية آراب وفي رواية أعظم، كلها بمعنى واحد. إيه السبعة دول؟ الجبهة، وفي الحديث بقى كده وأشار الراوي إلى جبهته وأنفه، يبقى دول حاجة واحدة. والكفين، أشار يعني أو على سبعة أعضاء، الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وانت ساجد بتسجد على هذه الإيه؟ بتسجد على هذه الأعضاء. قال لك الأعضاء دي لا ينبغي أن تسجد إلا لله. قال لك يبقى ده برضو معنى إيه؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم قال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بقى كادوا يكونون عليه لبدا، وهم من دول اللي كادوا يكونون عليه لبدا وعملوا معاه كده ليه؟ هذا ما نذكره غدا إن شاء الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.